نعم هل وقفتم على شيء؟ طيب عندنا في علل ابن أبي حاتم، عندنا في علل ابن أبي حاتم مسألة تفيدنا. طبعا كما تعلمون نحن عندنا اختلاف في بعض طرق الحديث، عندنا دعني أتأكد من الرقم، يعني هذا يفيدنا في بعض الطرق. لكن بلفظ أيما، وأحيانا يكون في اختلاف بسيط في اللفظ لا تستطيع أن تبحث عنه. ألفين وثلاثمائة وثمانية عشر هذا رقم المسألة، 2300 18. طيب سألت أبي عن حديث رواه زهير قال حدثنا أبو بلج اسمه يحيى ابن أبي سليم، قال حدثني أبو الحكم علي البصري عن أبي بحر عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلمين التقيا فتصافحا تناثر خطاياهما. قال أبي قد جود زهير هذا الحديث ولا أعلم أحدا جود كتجويد زهير هذا الحديث، قلت لأبي هو محفوظ؟ قال زهير ثقة. طيب أريدكم تذكروا لي ما معنى جود زهير هذا الحديث؟ نعم ما معنى جوده؟ حسنه أي جعل حديثه جيدا. طيب هذا إشكال، يعني بعض الناس قد يفهم هذا من قول بعض المحدثين جوده فلان، هذا الكلام لا دخل له بصحة الحديث. حينما يقولون جوده، ليس معنى هذه العبارة أنه قال عنه حديث جيد، لا، معنى جوده هذه صفة أو هذا وصف من ممن قال كلمة جوده، بمعنى نحن حينما نقول صححه البخاري فنحن ننقل عن البخاري تصحيحه لما نقلنا عن الحديث مثلا، لكن حينما نقول جوده زهير فلا نعني أن ننقل عن زهير أنه قال عن هذا الحديث إنه جيد. لو قال زهير عن الحديث إنه جيد ثم قلت جوده فلان، فهذا معنى يوافق ما ذكرتم تقريبا، يعني حسنه، أو يعني كما ذكر الأخ محمد جعله جيدا قريبا من الصحة، لكن هذا المصطلح لا دخل له بالصحة. حينما يقولون جوده فلان يعنون أنه أقام الإسناد جيدا، أو أتى بالحديث على وجهه، أو أتى به أو ضبطه وأتقنه. وهذا اللفظ في الغالب يأتي في الأحاديث التي فيها خلاف، فبعض الأحاديث يختلف الرواة في أسانيدها، أو يأتي بعض الرواة لا يضبطون أسانيدها جيدا، أسانيد الرواية، فيأتي أحدهم فيقيم الإسناد ويبين الرواة جيدا، يأتي مثلا بصيغ السماع وكذا، فيقال لك جوده فلان، بمعنى أجاد الرواية وأتقنها وأتى بها على وجهها. واضح؟ طيب حاف المهرة، طبراني، ابن عدي، إذا وجدت حديث مثل هذا أخرجه ابن عدي أو العقيلي فارجع إليه مباشرة. لأنه في الغالب يفيد حكما. طيب على كل حال، كيف الفائدة المستخرجة في هذه الحالة؟ ما فهمت سؤالك يا أخ محمد. نستفيد أن إسناده الذي ذكره يكون من يعني من أفضل أسانيد الحديث، يفيدك في اختلاف الواقع في الحديث. بعض الروايات يكون مثلا أنقص راو أو زاد أو يعني أبدل اسما باسم، فبدل أن تتعب كثيرا في التحقيق قد تفيدك مثل هذه العبارة وتعلم أن رواية هذا الرجل هي من أفضل الرواية. طيب لا نطيل كثيرا، لم أعثر على حكم مباشر، لم أعثر على حكم مباشر لأحد الحفاظ يعني على الأحاديث كاملا، لذلك سنضطر إلى البحث في أسانيد الحديث. لن نستطيع طبعا، لن نستطيع أن نكمل كل الطرق في هذه الليلة، ولكن نبتدئ إن شاء الله. نعم، هذا الطريق الذي ذكرت يا أخ محمد يعني ذكر فيه يعني ذكر فيه علة، لكن هذه العلة غير موجودة في الطرق التي عندنا، يعني هذه علة متعلقة بالإسناد ذاك فقط. طيب لنبدأ بإسناد الترمذي. الأجلح، لنبدأ بالأجلح. طبعا احنا عندنا الحديث من طريق عبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء. طبعا معروف من سفيان مكي إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الله بن نمير، هذا اسمه يعني هنا هؤلاء ثقات ومعروفون عندنا، وكذلك أبو إسحاق والبراء، يعني فقط عندنا الأجلح. ننظر في الأجلح. الأجلح هذا من عبد الله بن حجية، قال قطان في نفسي منه شيء، قال أحمد أجلح ومجالد متقاربان في الحديث، وقد روى الأجلح غير حديث منكر. قال أحمد ما أقرب الأجلح من فطر ابن خليفة. قال ابن معين، ابن معين له ثلاث روايات، مرة قال صالح، مرة قال ثقة، ومرة قال ليس به بأس. الأجلي كوفي ثقة، أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. النسائي قال ضعيف ليس بذاك وكان له رأي سوء. ابن عدي قال له أحاديث صالحة ويروي عنه الكوفيون وغيرهم، ولم أرى له حديثا منكرا مجاوزا للحد لا إسنادا ولا متنا، إلا أنه يعد في شيعة الكوفة وهو عندي مستقيم الحديث صدوق. هذا كلام ابن عدي يا أخ عبد المجيد. أبو داود قال ضعيف، ابن سعيد يقول ضعيف جدا، ابن سعد يقول ضعيف جدا، يعقوب بن سفيان يقول ثقة في حديثه لين. طيب ما رأيكم الآن هذا الراوي من حيث الكلام الذي سمعتم في الجرح والتعديل، كيف نجمع بين الكلام؟ أولا ماذا نصنف الراوي، يعني ماذا نصنف الخلاف، نوع الخلاف في الراوي، ماذا نصنف نوع الخلاف في الراوي؟ هل هو من قبيل الخلاف التنوع ولا من خلاف التباد؟ ما رأيكم؟ طبعا روي أنه شيعي، يعني الجوزجاني يقول مفتري، مفتري طبعا الجوزجاني شديد جدا على أي واحد في التشيع، لذلك لم يكونوا يأخذون يعني قوله في هذا. ابن عدي أشار لأنه من شيعة الكوفة. ها ما رأيكم؟ يعني هل نصنف هذا الراوي من الرواة المختلف فيهم أو لا مباشرة نقول مثلا من القسم الثاني أو من القسم الثالث؟ نعم أحسنتم، هذا من الرواة المختلف فيهم، هذا من الرواة الذين اختلف فيهم. وقلنا في الغالب يكون الرواة المختلفين مثل هذا الاختلاف من الدرجة الثانية في القسم الثاني، يعني بعد ما ترجح، ولا الأصل أن المختلفين يكونون في هذه الدرجة، ثم إن ترجح لك أنه ممن يحتج به طبعا يحتاج لدراسة موسعة، لكن هو مختلف فيه، نستطيع أن نقول إن ابن معين سهل القول فيه، وكذلك ابن عدي، وكذلك عمرو بن علي الفلاس، وكذلك يعقوب بن سفيان. يعني نستطيع أن نقول هؤلاء الأربعة تقريبا يعني أحسن القول فيه. وأما من ضعفه فالنسائي وأبو داود وابن سعد وابن حبان، هؤلاء ضعفوه صريحا ممن ذكر ما فيه من لين ومن يعني نوع ضعف. نعم كذلك أبو حاتم كذلك، لكن ممن ذكر أن فيه نوع ضعف عندنا الإمام أحمد كأنه يذكر أن فيه ضعفا، ولكن لا يصرح بضعفه مطلقا، هكذا يقول ما أقربه من فطر بن خليفة. فطر بن خليفة ليس بعيدا عن هذا، يعني فطر بن خليفة إذا قرأنا سنجد فيه قريبا مما ذكر في هذا. على كل حال يعني مثل هذا الراوي نستطيع أن نعتد بحديثه، في الجملة، بمعنى أنه لا نترك هذا الإسناد مطلقا، لكن عندنا إشكال إذا نظرنا لعموم الإسناد. مفتري يقصد في مذهبه، مفتري الجوزجاني، شوفوا الجوزجاني إذا تكلم عن أحد الكوفيين ممن وصف بالتشيع فستجدون مثل هذه العبارات: زائغ، ضال، مفتري إلى آخره. عندنا إشكال في الإسناد إذا نظرنا من زاوية أو من مكان أعلى. الأجلح نعم فيه ضعف، ولكن الإسناد أبو إسحاق عن البراء ينفرد به الأجلح، هنا إشكال أن ينفرد الأجلح بمثل هذا الإسناد بمثل هذا المتن، فهنا إشكال. هل توافقونني على هذا أم تخالفونني؟ أبو إسحاق عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد يعني يخرج في البخاري ومسلم، يخرج البراء بن عازب من أشهر من روى عنه أبو إسحاق السبيعي، فما باله الأجلح ينفرد مثل هذا الإسناد؟ هذا يجعل يعني هذا من القرائن التي نضمها الآن لضعف الحديث، مع أن نحن ركزنا على هذا الإسناد لأنه من أشهر أسانيد الحديث. وعندنا الإسناد الآخر أبي بلج زيد عن زيد بن أبي الحكم، هذا سنركز عليه كذلك. أما بقية الأسانيد فربما لن نطيل فيها كثيرا، سننظر، لكن هذان الإسنادان مما يؤيد الكلام الذي ذكرت. كلام الترمذي قال: هذا حديث غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء، هذا حديث غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء. طيب جميل جدا، إذا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، والذين عليهم البحث الأسبوع القادم هم الأخت المشرفة والأخت طالبة علم. علم الأخوات الأختان المشرفة وطالبة علم يحضروا لنا إن كان هناك شيء زائد، يعني إن وقفتن أو على كلام في هذا الحديث من أحد المحدثين حتى من المعاصرين المهتمين بطريقة الحفاظ، ابحثوا عن كلام الشيخ عبد الله السعد والشيخ سليمان العلوان. الشيخ عبد الله السعد والشيخ سليمان ابحثا عن حديث، انا كاني اذكر ان الشيخ سليمان تكلم عن هذا الحديث. طبعا وعندكم كذلك خذوا ما بعده من الحديث، يعني الحديث التالي لا تطيلوا فيه لانه في البخاري، ليس التالي، الحديث الذي بعد الذي يلي، يعني حديث كانت المصافحه فيه اصحاب رسول الله، عندنا الحديث التالي لا عم لا ابحثوا عنه، حديث أينحني له أيقبل نعم أينحني له أفيلتزمه ويقبله أفيأخذ بيده ويصافحه، هذا ابحثوا عنه. وكذلك الحديث يعني تقريبا حديثان بعد هذا الحديث أو ثلاثة. نعم حضروا ما بقي من الطرق، وأهمها طريق أبي بلج. شوفوا أنا النتيجة النهائية للحديث والله أعلم، سنصل إلى أنه الحديث كل الطرق الحديث ليست قوية، والله أعلم كل طرق الحديث سنصل إلى أنها ليست قوية، ثم ننظر هل الطرق هذه تتقوى أم لا تتقوى، لكن لا يبدو أن هناك طريق، لا يبدو أن هناك طريقا واحدا يقيم الحديث يعني يعتمد عليه، لا يبدو أن هناك إسناد من التي عندنا إسنادا يعتمد عليه، لكن والله أعلم يعني ليس حكما، ولكن هذا الذي يبدو، سنصل إلى هذه النتيجة أن كل الطرق فيها لين فيها ضعف فيها كذا، ثم عاد ينظر في الجمع بين في تقوية الحديث بطرقه أو لا. طيب بالأخت سمية أرسل الرسالة على الفيسبوك أو إن أردتم على البريد، بريدي يوجد في أعلى الصفحة في تويتر، إن أردتم أكتبه هنا، ويوجد في النظم كذلك البريد وهو عام، من أراد أي أحد البريد عام. هذا البريد لعله أفضل من الفيسبوك. طيب في أحد عنده شيء؟ نحن نسير في الترمذي أيها السائل اتش 52، نسير في الترمذي، وإن شاء الله أنهينا كتاب الإيمان وكتاب العلم والتسجيل الموجود، كتاب الإيمان في العقائد، ثم نتجاوز بعد ذلك يعني على حسب ترتيب الأحاديث التي تأتينا إن شاء الله. أكرر عليكم الذي يستطيع أن يدخل باسمه فهو أفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.